انه بيشتغل في احد الشركات، وبعدين من ضمن العمال اللي بيجلس معهم على مائدة الطعام في واحد نصراني. نعم. بحكم الزمالة بيوصل اكل من المطعم اللي بالشركة وبياكلوا على مائدة واحدة. ايوه. اربع خمس شباب. ايوه. بجوز نداوم على هذا الفعل. سؤالك هل يجوز؟ نعم، هل يجوز انه يفعلوا هذا شيخ؟ اذا كان الصحبة هي ما بتضره يجوز، والا فلا. شيخنا بيقول العلماء انه كثرة المجالسة مع احدهم او معهم تولد الود، والود تولد الحب. اي نعم. فايش تنصحوا شيخنا انه مثلا ما يجلس معهم؟ وقلنا لك هذا يختلف، نحن ما نعطي قواعد عامة. نعم نعم شيخ. يختلف الأمر بين شخص وآخر. نعم نعم. فإذا كان هذا شاب ملتزم متدين ومتحمس لدينه، نعم، ومن أدلة على ذلك بأنه بيتكلم مع هذا النصراني، نعم، وبيحذره من شركه ومن ضلاله وبالأسلوب الحسن، نعم، فهذا بيكون خير. نعم. بيكون داعي. نعم. أما إذا كان هو رجل جاهل، نعم، وليس عنده خلفيات علمية ولا عنده حرارة دينية، نعم، فهذا حينئذ لا يجوز أن يخالطه. هو الثاني شيخنا. هو الثاني. هو من الثاني. نعم. إذن أخذت الجواب. بارك الله فيكم يا شيخ.